باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. رواه البخاري. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أما الحديثان السابقان يدلان على أن الرجل لا يتزعفر ولا يلبس الثياب المزعفرة والمعصفرة، لأن هذا من زي النساء وزي الكفار. ولهذا قال لعبد الله بن عمرو: أمك أمرتك بهذا؟ إنه من زي الكفار. فالمؤمن يحذر الألبسة التي تشابه النساء والألبسة التي تشابه الكفار. فالتزعفر من شأن النساء، وكذلك لباس الثياب المزعفرة والمعصفرة من شأن النساء، وربما لبسها بعض الكفرة أيضا. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنها من زي الكفار. في اللفظ قال: أمك أمرتك بهذا. فدل على أن المؤمن يتجنب ملابس كفرة وملابس النساء. الرجل لا تشبه بالنساء ولا بالكفرة، ولا يلبس الثياب المزعفرة والمعصفرة، ولكن يلبس الثياب الأخرى: بيضاء، سوداء، حمراء، خضراء، صفراء، لكن بغير الصفر وبغير الزعفران. كذلك هذه الآخر يدل على أن لا يجوز التعبد بالصمت إلى الليل. سيتكلم بعض الجاهلية ينذرون أن يصمتوا إلى الليل، لا يتكلمون، هذا غلط، لا يجوز. بل يتكلم الإنسان، التعبد بالصمت إلى الليل غلط، لكن يتكلم بذكر الله، كل أخوة أهل يصول لسانه عما لا ينبغي ويتكلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يتكلم بخير أو ليصمت. أما أن يمسك عن الكلام يتعبد، هذا بدعة. تعبد بترك الكلام الليل إلى الليل هذا بدعة. والمؤمن يتكلم، يذكر الله، يحدث أصحابه، يتكلم مع إخوانه، يسلم، يرد السلام، يشمت العاطس. ولهذا أنكر النبي على هذه المرة، أنكر أبو النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلام ولا صمات إلى الليل. وتبلغ الصغير الذي ليس له أب زال عنه اليتم، سمى يتيم ما دام صغيرا وأبوه ميت، يسمى يتيم. فإذا بلغ الحلم ما عاد يسمى يتيم، لأن استقل صار رجلا. ولا يجوز التعبد بالصمت إلى الليل، إنما التعبد بالصمت عما لا ينبغي، يصمت عن الكلام الفاحش، عن الغيبة والنميمة، لكن يتكلم بذكر الله، برد السلام، وداء بالسلام، التحدث مع إخوانه، مع أهله، هذا هو المشروع. اللهم استعان، وفق الله جميعا. من أصفر هو الأصفر؟ نعم، هو الأصفر. نعم، أحسن الله إليك. النهي خاص بالتزعفر بالمعصفر والزعفران، أما لو لبس ثوبا أحمر قانت وأصفر. النبي لبس الأحمر ولبس الأسود ولبس الأخضر، لكن هذا الأصفر يشبه الزعفران كالمعصفر. السلام عليكم. لا، أخبرنا من زي النساء ومن زي الكفرة. أحسن الثياب الآن المصبوغة الآن العادية الآن تكتب من اللي تكون نسف لونها أصفر يلبسها الرجل، إذا كان هو من زي الكفار ولا من زي النساء ما في بأس. بالنسبة للثياب هو مع زعفر لا. بالنسبة للثياب الأحمر المصبوغ ما في بأس، لكن إذا كان قاني مرة تركها، ولا إذا أما إذا كان في خطوط فلا إشكال فلا كراهة. السلام عليكم. الشمال هذه مخلوطة بس فيها بياض وفيها حمر. قولك أحسن الله يبارك فيك. بالنسبة للسكوت أثناء الطعام هل يعتبر أحسن الله؟ ما في بأس، لا مقصود السكوت يتعبد بالصمت إلى الليل، يرى عبادة من عمل الجاهلية. بالنسبة للثياب يا شيخ، في بعض الأقمشة يصنعونها من الحرير، حرير صناعي وليس حرير الأصلي، هل هذا يمنع لبسه؟ ينبغي تركه للنساء، الأحبط تركه للنساء لأنه يشبه الحرير الذي من المادة، من مادة الدابة. لا فيه تركها في الرجل يكون المرأة أولى به، ولا ما يصير محرم من جنس الحرير الذي يعني الدابة. أحسن الله إليك. قلتم حفظكم الله أن الأحبط ترك الأحمر إذا كان مصمت، الدليل على فيه جاء في بعض الرأس النهي عن الأحمر الغاني يعني الشديد الحمرة لما في خلط المرة اللي بعض أهل مكرهة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن لبس الأحمر ولبس الحلة الحمراء عليه الصلاة والسلام، الأمر فيه واسع. بعض الناس احتجوا بهذا الحديث يقولون لا يجوز لبس الشماغ لأنه يقول يغلب عليه الحمار. لا جهل، هذا جهل، أبو جهل. الشماغ مخلوطة. نعم الشماغ مخلوطة. جزاك الله خير. الملابس الرياضية يا شيخ أليست من لبس الكفار؟ مش فيه يعني هل يجوز لبسها؟ لا يجوز تشبه بالكفار، متشبهة بالقوم، لابد غير الملابس على وجه لا يكون مشابه للكفار. طيب سواء في اللعب والمسابقة أو في غير ذلك. طيب حديث التزر وتسرور صحيح؟ التسرور من لباس المسلمين والإزار من لباس المسلمين ما في بأس، لكن الزي الذي يختص بكفار، الزي اللي يختص بهم لا يسبهم إذا كان زي خاص لهم، أما إذا كان مشترك ما يضر. حتى ولو انتشر عند المسلمين إذا اشترى بين لا ما عاد يسب، ما عاد يسبهم. البنطال يكون مشترك مثل السيارة، هذا ركوب السيارة وهو مشترك. البنطال يكون مشترك ركوب السيارة ركوب الطائرة لا بأس به، لأنه صار مشتركا بين الجميع. اللي بلغنا البنطال مهم اللي بأس المسلمين، لأن إذا لبسها المسلمون صار مشترك زالت الكراهة، الكراهة تكون في الزي اللي يختص بالكفار، هذا اللي يليه.